إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنحن بفضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق ما زلنا في الحديث عن هذه الكلمات الخيرات في فقه التربية، أو كما قلت لكم أحب دائما أن أسميه فقه التزكية، التزكية لأن الله سبحانه وتعالى سماها تزكية، قد أفلح من زكاها. نعم، التي هذه الكلمات التي جاء بها الشارح رحمه الله تعالى، والتي نحتاجها جميعا، ونحن طلبة العلم قد نكون أحوج ما نكون إليها، ثم ننقلها ونعلمها إلى غيرنا من العامة، وهي من قوله: ولكن ثمة أمر ينبغي التفطن له. وقد شرحنا أو تعرضنا في الأسبوع الماضي لشرحها، وقلنا إن بعض الذنوب والمعاصي يقع فيها العبد ربما تكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في تغيير خط حياته بالكلية، وتحوله من طريق الضلالة والغواية والفجور إلى طريق السنة والهداية والتقوى. وذكرنا أمثلة على ذلك ونماذج مما ثبت وصح، ومما ذكره العلماء أيضا من أخبار التائبين كما تذكرون من كتاب التوابين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، في بيان فضل وأثر اقتران الذنب إن وقع من العبد بما ذكره الشيخ هنا، أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وبخلاف ذلك وضده تماما الصغيرة التي يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وعدم الاهتمام بها ما يلحقها بالكبائر، نسأل الله العفو والعافية. إلى أن قال رحمه الله: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. ما يقوم بالقلب قدر زائد على مجرد الفعل، وهذه حقيقة، حقيقة عظمى من حقائق الإيمان. ولهذا يجب أن يعلم الإخوة الكرام أن نعلم جميعا أن أعمال القلوب هي الأفضل وهي الأساس وهي أصل كل الأعمال. أما أعمال الجوارح فقد يشترك فيها الناس، ومع ذلك هم متفاوتون في أعمال القلوب. من أوضح الأمثلة على ذلك الصلاة هذه، حيث يقف الناس جميعا خلف الإمام، ولكن بين هذا وهذا في الأجر والمنزلة والدرجة والثواب الشيء الكثير جدا. لماذا؟ بأعمال القلوب. أما أعمال الجوارح فقد يكون كرجل واحد في متابعة الإمام، لكن هذا بخشوع وحضور قلب على الحقيقة واطمئنان وتأمل وتدبر وتفكر في آيات الله تبارك وتعالى المقروءة، فهذا حاله غير حال ذلك الذي هو أقل منه، بل ربما كان أقل بكثير جدا. وكذلك الحال في الجهاد، فليس الجهاد بكثرة الإبلاء في العدو وكثرة القتل فيهم، ولكنه بالإخلاص وبصدق النية مع الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر، إن كان حال المرء كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. لا يبالي في أي موقع، وكذلك الصدقة والنفقة ليست العبرة بكثرتها ولا بفخفختها ولا بمظهرها، ولكن بحقيقة إيمان صاحبها وصدق يقينه وإخلاصه وتجرده عن الدنيا وبذله ما أعطاه الله وجعله مستخلفا فيه في سبيل الله. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: سبق درهم 1000 درهم. درهم يعطيه إنسان وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويرجو الغنى وقد لا يكون لديه فضل مال غيره خير من 1000، بل لو كانت آلافا آلاف الآلاف، وهي تعطى من غير نية صادقة خالصة ومن غير هذه الصفات التي اجتمعت في مثل ذلك الأول، والناس في ذلك متفاوتون ودرجات. فهذا أعمال القلوب كما قال رحمه الله، هذا قدر زائد على مجرد الفعل الذي هو فعل الجوارح، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. ثم قال: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، وهذا أمر آخر. القضية إذن ليست قضية ذنوب ارتكبت أو معاصي أو حرمات انتهكت، هذه تقع، ولكن تقع من هذا غير وقوعها من هذا، هذا أيضا أمر آخر ومقام آخر من المقامات التي نعرف بها اختلاف الناس وإن أذنبوا، وإن أذنب من أذنب. فبعض الناس كما أثرنا قبل ذنبه يكون سببا لهدايته، ويكون حال التائب من هذا الذنب أفضل من حال ذلك المطيع المستقيم الذي قد يدل ويعجب بطاعته، هذه حالة. الحالة الأخرى أن وقوع الذنب من هذا غير وقوعه من ذاك، هذا كثيرا ما يغفل عنه بعض الناس. فإذا رأى أن أحدا من أكابر أئمة هذا الدين، قد يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دونهم، يقول: أليس من الصحابة من فعل كذا وكذا، فأنا أفعل مثله. ونسي هذا المسكين أن البحر العظيم المتلاطم من الحسنات مهما ألقي فيه من النجاسات لا تضره، وأما ذلك المسكين الذي ليس لديه إلا هذا الإناء أو أي قذارة أو نجاسة فإنها تنجسه كله. فقارن حاله بحال غيره في ماذا؟ في المعصية فقط. قال بعض الصحابة يقول إن الربا نوع واحد لا بأس، وبعضهم يقول إن بعض العلماء أباح الغناء واستماع الصوت مثلا، وقال الآخر إن بعض العلماء أجاز النبي أو شيء من ذلك، يعني رخص العلماء جانب التي هي مخالفة للدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق، لأنه يجمع من ها هنا ومن ها هنا فيخرج ويصبح زنديقا والعياذ بالله. فلو اتبع كل واحد من الناس ما ترخص فيه بعض الأكابر والفضلاء لما بقي له شيء، فكيف يقرن الضعيف المسكين الذي لا فضل له ولا جهاد ولا سابقة، يقرن نفسه وعمله بعمل ذلك؟ بل حتى هذا بين الأكابر وبين الفضلاء أنفسهم يكون التفاوت بينهم والعقوبة والمؤاخذة بحسب قيمتهم ودرجاتهم وفضلهم. هذا الكلام بنصه الذي أقرأه الآن من قوله ولكن إلى لغيره، هذا الكلام منقول من المدارج، منقول من مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 328. وعقب هذا الكلام يأتي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الإمام المعروف، يأتي بكلام للشيخ الإمام شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى ليدلل به على كلام الشيخ هذا، فيقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه. يعطينا دليل على أن الذنب من هذا غير الذنب من ذاك، وهذا من بين الأنبياء، فكيف بمن كان صحابيا أو تابعيا أو له عند الله تعالى منزلة، ويأتي من لا قيمة له فيجعل نفسه مثل. التفاوت بين هذا وهذا أعظم. يقول انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها، ألقى الألواح كما ذكر الله تعالى، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، وأخذ بلحية أخيه، ولهذا قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأس إن القوم استضعفون، ولطم عين ملك الموت ففقأها. الحديث في الصحيح، لطم عين ملك الموت وجاءه بالحق، والله سبحانه وتعالى إنما يبعثه ويرسله بالحق، ولا مناص ولا فكاك لأحد من الموت ويبعثه، ولكن نبي الله تبارك وتعالى موسى يلطمه. ماذا تريد؟ قال أريد أن أقبض روحك، فلطمه ففقأ عينه. سبحان الله. ومع ذلك يقول وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه. كيف لو بدرت هذه من أحد؟ لو أن أحدا ألقى كلام الله، والله سبحانه وتعالى إنما أوحى إلى موسى أنه سيكرمه ويصطفيه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وذهب صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى، وصعد إلى الجبل وكلمه الله تبارك وتعالى وأوحى إليه هذا القرآن الذي هو التوراة، أوحى إليه الكتاب التوراة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فاصلا ومعلما عظيما بين عهدين كبيرين من عهود التاريخ الإنساني. ما هما هذان العهدان؟ هذان كما قال بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، العهد الأول هو عهد إهلاك الأمم، وقد أهلكت الأمم ولم يصل لله تبارك وتعالى كتاب باق محفوظ. أنزلت الصحف على إبراهيم عليه السلام ولكن لم تبقى كما تعلمون. وأما ما أنزله الله تبارك وتعالى على داود وهو الزبور، وآتينا داود الزبور، فإنما نزل بعد التوراة، لكن التوراة بنزولها ولقد أهلكنا القرون الأولى، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، القرون التي قبل التوراة أهلكت، أما من بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى التوراة فلم يهلك أمة بأكملها من الأرض. هذه مرحلة عظيمة جدا في هذا الكتاب. ولهذا فرعون أهلك قبل نزول التوراة وإلا بعدها؟ قبلها، لأنه أهلك أثناء خروج موسى عليه السلام وقومه من مصر، فلما أن عبروا البحر إلى الصحراء، وهنالك كما تعلمون رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فكانت القصة، ثم كانت دعوتهم إلى دخول الأرض المقدسة، ثم قولهم اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ثم ضرب عليهم السيف 40 سنة يتيهون في الأرض عياذا بالله. في الصحراء هنالك في سيناء، وفي الطور في الجبل أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، وألقى إليه هذه الألواح، هذا الكتاب العظيم. فمع ذلك موسى عليه السلام لما أن غضب وعاد إلى بني إسرائيل ولم يعلم أن الله قد فتن قومه من بعده، لما علم بذلك ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، من شدة الغضب ألقى الألواح. ولا شيء في الدنيا أفضل وأعظم من تلك الألواح، لأنها كلام الله، كتاب الله عز وجل الذي أعطاه. وكما ثبت في الصحيحين من حديث محاجة ومخاصمة موسى وآدم عليهم السلام، يقول آدم، أول الخصومة طبعا من موسى، وهذه أيضا مما يؤخذ ضمن الشواهد هنا، أن موسى صلوات الله وسلامه عليه قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بهذا القوة يعاتب أباه بهذا فماذا أجاب؟ أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. انظروا كيف سبحان الله هذا الفهم عند الاثنين، كل منهما يعرف قيمة الآخر. والكرام يا أخوان يعاتبون بماذا؟ الكرام يعاتبون بما فيهم من خلال الخير. أنت يا فلان، أنت طالب العلم الذي كذا وكذا وكذا، تفعل كذا. فذكر ذكر ما يعلم من فضائله ومن محاسنه، خطها الله تعالى بيده لنبيه موسى عليه السلام، ومع ذلك ألقاها. يا سبحان الله، ذنب عظيم. لو أن أحدا الآن ألقى المصحف على سبيل الرمي أو الإهانة له لكان كفرا بلا ريب. لكن أين هذا الفعل من فعل نبي الله تعالى موسى؟ فعله موسى صلوات الله وسلامه عليه غضبا لله، ألقاها لم يعد يملك نفسه. فعلها عنده ألقاها ليعاقب أخاه توهما أنك أنت السبب الذي جعلتهم كذلك، لما لم تلحقني وتخبرني وتقل. وبين له عذره أن خشي أن قد تقول إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني له اجتهاد، وهذا له اجتهاد. الشاهد هو أن ذلك وقع من نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك وأيضا أنه جر لحية نبي مثل وزيره الذي جعله الله له وزيرا ونصيرا ومعينا وأصلح منه لسانا وقام معه بالدعوة. وعادة الكرام وطبعهم أن من صحبك وعاشرك وأعانك أنك لا تسيء إليه، هيأتي هكذا ويقال كيف، لكنه صلوات الله وسلامه عليه ومن الكرام بل من أفضل الكرام، وما خالف طبعهم. لكن في الغضب لله عز وجل هانت عنده هذه الأمور، نسي الألواح ونسي قدر أخيه غضبا لذات الله سبحانه وتعالى وجهادا فيه. وأما عين ملك الموت فإنما أيضا لطمها بناء على هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن موسى كما لعلنا نقرأ ما قاله الشيخ ثم نعلق، يقول لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو الله وصدع بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر، له مقامات له مواقف. من الذي استطاع أن يقف أمام فرعون يدعي الألوهية؟ ما علمت لكم من إله غيري، يدعي الربوبية، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أعوذ بالله. ما جرأ أحد على التلفظ بمثل هذا وبهذه القوة والعناد. ولهذا ما تحدث الله تبارك وتعالى عن عدو من أعدائه كما أخبر وقص علينا من خبر فرعون، نسأل الله العفو والعافية. هذا الطغيان وأمة القبط خانعة خاضعة له، أما بنو إسرائيل فهم عبيد عند الأقطاب، يستضعفونهم، يفتحون نساءهم ويذبحون ويقتلون أبناءهم، ليس لهم أي قيمة. فيأتي هذا الرجل وهو وحده، إلا أن الله تعالى أعطاه أخاه هارون، جعل معه أخاه هارون وزيرا، ويواجه هذا المجرم ويناظره ويجادله، ثم يبلغ به قوة إيمانه ويقينه وتوكله على ربه وثقته فيما يوحي إليه أنه يقول موعدنا يوم الزين، وأن يحشر الناس ضحا يطلب أن يكون في يوم العيد، وأن يجتمع الناس جميعا وأن يروا أأنا على الحق أم أنت يا فرعون ومن معك. هذه ما يصبر عليها ولا يطيقها إلا من كانت ثقته وقوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى ويقينه شيئا خارقا غير عادي. ثم تكون له الغلبة، يكون له النصر، وعالج ما عالج من أمر أولئك الأمة العتية، الأمة الغضبية، الأمة التي كتب الله سبحانه وتعالى عليها غضبه وضرب عليها الخزي والذل في أينما حلت وأينما سارت. أمة بني إسرائيل العتاة غلاظ الأكباد عبدة الدرهم والدينار، هؤلاء الذين يرون آيات الله سبحانه وتعالى عيانا ثم ينكرون ثم يجحدون ويكابرون. يعطيهم الله تبارك وتعالى من النعم، وكما تعلمون ما أعطاهم من المن ومن السلوى وما أنجاهم من فرعون، كما قص الله تعالى علينا في سورة البقرة أنجاهم من آل فرعون بعدما كانوا يفعلون بهم ما يفعلون، وقبل تبارك وتعالى توبتهم لما عبدوا العجل ولما نطق فوقهم الجبل وتابوا رفع العذاب عنهم وأنعم عليهم بالمن والسلوى وطلبوا ما هو أردى استبدوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وما كل شيء حتى بلغ بهم أنهم يقتلون الأنبياء بغيرهم يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم وهم منهم أي أمة أعسى وأشد الكفر والعناد من هذه الأمة والجحود مع أن كتاب الله بين أيديهم حرفوه وبدلوه وافتروا على الله تبارك وتعالى الكذب ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله يأكلون بهذا الكتاب ثمنا قليلا يأكلون السحت يأكلون الربا قالوا في مريم وقالوا في عيسى بهتانا عظيما قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم قال ماذا تعدد من الذنوب من الذي عالج هذا وتعيد منه أشد التعب وأشد المعاناة نبي الله تعالى موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كتب الله لكم يعني النصر مضمون ادخلوا ادخلوا ولكن سبحان الله اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قال أعوذ يذهب وربك أي هذا يقوله مؤمن بالله سبحانه وتعالى فأي كلما يأمرهم بأمر أو ينهاهم يبدلون حتى أنه قيل أنه لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قالوا حنطة استهزاء وسخرية فهذه الأمة عالج منها صلوات الله وسلامه عليه ما عالج وتعب وبذل ما بذل من أجل أن تهتدي للحق فصبره مع فرعون وصبره مع هذه الأمة ويقينه في الله الذي ما فارقه لما خرج وهو كما أمره الله تبارك وتعالى أمره وبني إسرائيل أن يخرج فخرجوا وأتبعهم فرعون بجنوده لما رأوا الماء أمامهم ما الحل الآن العدو بجيشه وجبروته من وراء والبحر من أمام أين المفر أين قال أصحاب موسى إنا لمدركون أمة لا يقين لها عند الله لا يقين لها في الله إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هذا اليقين ما يأتي لكل أحد كثير من القلوب تهتز وتضعف وتتزلزل وتنهزم وتبدأ تفكر كيف ننسحب كيف نستسلم كيف نعتذر ماذا نقول لا كلا إن معي ربي سيهدين ثقة بالله سبحانه وتعالى وهكذا مواقف عظيمة لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه تذكرنا بمواقف أفضل رسل الله سبحانه وتعالى وأكثرهم جهادا في ذات الله محمد صلى الله عليه وسلم من بعد وكذلك قوله ليلة الإسراء يعاتب ربه سبحانه وتعالى تبعث هذا الغلام من بعدي وتجعل أمته أفضل من أمتي يعني هذا شيء ما يقوله أحد إلا من كان لديه من القربى من الله عز وجل ما يجعله يقول مثل هذا الكلام ويعاتب ربه ويقول له مثل يقول ومع ذلك فإن ربه تبارك وتعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله هذه العبارة اللي علق عليها الشيخ وقال العبارة ما فيها شيء إذا هذه على يعني على سبيل بيان أن هذا الإكرام له منزلة خاصة عنده ولا ليس لم يصف الله سبحانه وتعالى أو يجعل من أسماء الله سبحانه وتعالى اسما زائدا وإنما هو تعبير على كل حال يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه ما يريد ويسارع في هواه ولا يؤاخذه بهذه الأعمال رغم أنها مخالفة لما كان ينبغي أن يكون كما قلنا في حديث محاجته أيضا لأبيه آدم لأن هذه لا يقدم عليها أي أحد لما أن رآه وتقابلا والصحيح أنهما تقابلا أين يا إخوان أولا هل نقول إن القصة هذه إخبار عما سيقع ولا نقول وقعت الصحيح أنها وقعت لأن ظاهر اللفظ تحاج فالمحاجة قد وقعت وهذا قال وهذا قال والأمر الآخر أنهما التقيا نعم في البرزخ في دار البرزخ وهذا ليس بغريب فإن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه قابلهما وسلم على كليهما وغيرهما من الأنبياء ويحيى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا لا غرابة فيه. فلما حصل بينهما اللقاء ما تحمل موسى عليه، يا موسى ما مضى مضى، أكل أبوك آدم من الشجرة وغفر الله تبارك وتعالى عنه وتاب له وتاب عليه، ثم جئت من بعده، ثم أنت الآن في البرزخ، أنت الآن على أبواب الجنة أو في جنة البرزخ، فأنت الآن فيها، ما وجه المحاجة والمخاصمة؟ لكن لا، هو في ذات الله عز وجل في عالم الآخرة أو البرزخ كما هو في عالم الدنيا، لا يقبل أبدا أن أحدا يخالف، ولماذا؟ ولا يرضى، وأي شيء فإنه يقول. ولهذا قال له هكذا: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، كيف يحصل هذا؟ مع أنه قد قضي. فكان الرد من الأب على الابن: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي وخط لك التوراة بيدي، ألست تقرأ فيها أنه كتب علي أن أخرج منها قبل أن يخلقني، أو كتب علي أن يخرجني منها قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. ثلاث: حجه يعني غلبه بالحجة، 40 سنة كتب الله علي أني أخرج قبل أن أدخلها ب40 سنة. وهذه والله أعلم هي الواردة في قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. هذه 40 سنة بين ماذا وماذا؟ بين خلقه له وبين نفخ الروح فيه. طيب، إذن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يخلقه وقبل أن ينفخ الروح فيه، عندما جمعه من الماء والصلصال خلقه، قال الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. أقول له أنا غلبه حجة قبل أن يخلقني وقبل أن ينفخ فيه الروح، أخبر أنني سأكون في الأرض، يعني عصيت ما عصيت قلت فعلت، النتيجة أنني سأنزل، فلذلك حجه. أما أنه حقا كان النزول بسبب الذنب، أقول نعم، الإخراج من الجنة بسبب الذنب له حكمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف ابن آدم خطر الذنوب وخطر المعاصي وإن تهاون بها وقلت، ويعرف عدوه الشيطان الرجيم فلا يطيعه أبدا، هذا عدو الذي أخرجك من الجنة، أخرج أبويه لآدم، أخرجه ولمن بعده أخرج أبوينا، كيف نتخذه وليا وكيف نطيعه؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يقول الإنسان هذه معصية دم بسيط مشيها، إيش تمشيها؟ أكلة شجرة، كل شجر الجنة مباح، شجرة واحدة محرمة، أكلة من شجرة وماذا تفرق؟ ولا سيما إذا اقترن بها الأيمان المغلظة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. حب الخلود، حب الحياة. بعض الناس الآن، وإن كان هذا استطرادا لكن لا بد أن ننبه لمثل هذه الأمور، يعني من أجل العافية، من أجل الراحة، من أجل طول العمر، أبدا. يقول لك في واحد كاهن ولي، ما يقولوا كاهن طبعا، هم يقولوا ولي من السادة، إذا رحت عنده أعطاك بعض الأعشاب بإذن الله لا سرطان ولا مرض ولا مدري إيش وطول العمر، وتخلي الشايب يرجع شباب. إيش القضية؟ في مسكية شخط لك كذا شخوط تحطها حرز تحفظه، وحاجات محوة تشربها وما في مشكلة. حب الخلود والشباب، شايب والله رجع شباب، نعم تتزوج بنت شابة على راحتك كل شيء، والله هذا الفرصة. هذه خدعة الشيطان اللعين، أول الأمر يخدعنا بها الآن، فيذهب إليه فيصدقه بما يقول، فماذا تكون النتيجة؟ من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، النتيجة الكفر والعياذ بالله، ودخل عليه الشيطان من هذا الباب. هذا حاله. موسى صلوات الله وسلامه عليه قوته في الحق حتى مع نفسه هو. وهكذا دائما دائما يا إخوان، كل من كان قويا في الحق وصادقا لوجه الله تجد أنه قوي حتى مع نفسه، شجاع حتى مع نفسه. هكذا كان الأنبياء والرسل والمجاهدون والصحابة والتابعون، ما كان أحد في هذه الأمة أشد هيبة من عمر رضي الله تعالى. عمر إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، ومع ذلك ما كان يستنكف أن يقال له أخطأت، ولا أن يتراجع عن خطأ أخطأه، من قوته، هذا من قوته، هذا من شجاعته، يتراجع ويستمع ويقبل من يقول له ويوجهه. فأين يظهر، أين في أي قصة يظهر لنا من كتاب الله قوة موسى صلوات الله وسلامه عليه حتى مع نفسه؟ ما تذكرون؟ أكيد سعيد يعرف لأنه نعم، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. سبحان الله، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وددت أنه صبر حتى يطلعنا الله تعالى من أنبائهما. شيء عجيب، قصص عجيب جدا إخوان، لكن ما مرست إلا ثلاث فقط. ليش؟ لما وقعت الثانية حكم موسى صلوات الله وسلامه عليه على نفسه هو. طيب السفينة خلاص، ماذا قال له في الأولى لما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فكانت الأولى إيش؟ نسيانا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري، يعني طيب غلطة نسيان ماشي. وهكذا هكذا الكرام، وهكذا المتأدبون طلاب العلم. أما الكريم فيعفو، أي واحد يقول لك يا أخي والله نسي غلط، إيش تقول له؟ لا ما يمكن تغلط هذا الغلط، أنت خلاص يا أخي نسيت عفى الله عنك، مشي ماشي الموضوع. طيب هذا واحد، فكانت الأولى نسيانا، وأما الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هذه حاجتين، والله شاف إن غلطنا، إيش الحل؟ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، والله خلاص قد بلغت من لدني عذرا، والله أنت معذور معي ولك الحق وكل الحق أن تطردني، أن تفارقني إن تجرأت عليك مرة ثالثة. وكانت الثالثة حاجة يعني ما انتبه لها موسى صلوات الله وسلامه عليه، لأن قتل النفس كبير، لكن هذه حاجة يعني لا يفكر الإنسان في بعض الأمور كثيرا. ولم تكن اعتراضا، لاحظوا لم يقل لما لم تفعل، لو فعلت أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، كلمة قوية هذه. لكن الثالثة جوع تعب إجهاد مسافة طويلة، وبعدين هو نسي الحوت ورجعت ناخذ الحوت فوجد العبد الصالح، كل المشاورات روحة وزية ونسيان وفقدان الغذاء ومشاكل، ويأتي للقرية اللئيمة يا عباد الله ضيوف جياع أطعمونا، أذهب روح الله كريم على قفارك روح، وينهرونهم الله. فلما رأى موسى صلوات الله وسلامه على هذه الحالة قال الخضر تعالى نبني هذا الجدار. ورد في بعض الروايات أنه قال له قم فقام بإذن الله في الصحيح، لكن سبحان الله الذي يرجحه والله أعلم الروايات الأخرى أنه بناه، أنه تعب، لأنه قال لو شئت لاتخذت علي أجرا، ما يكون على شيء تقول قم فيقوم، الأجر يكون على شيء أنت بذلت فيه. فنرجح الروايات الأخرى، يا موسى تعال ماذا تريد؟ قد توعد أن يصبر، أبشر أصبر، هذا وهذا يأخذ حجر وهذا يأخذ حجر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبنون مع الجوع انتهينا من البناء، يلا نمي فين روح؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني شوية دراهم بس غدا عشاء يعني نملأ يعني هذا الفراغ الجوع فقط بهذا الترجي، لم يكن اعتراضا قويا. ومع ذلك قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر. ما قال له موسى لا خلاص، ليش؟ لأنه قد قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، حكم على نفسه، جاء الحكم قبل مشى ما في نفسه. انظروا كيف القوة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها في الحق لذات الله ولوجه الله سبحانه وتعالى، ليست انتصارا لحظ النفس أبدا. حتى لما قتل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، ما قتله لحظ نفسه هو، لكن استغاثه رجل من بني إسرائيل اجتمع عليها الأقدار. والمشكلة دائما القلة مستضعفة يا إخوان في المجتمع، تشعر يعني حق خاصة اليهود كما تعلمون طباعهم، ولم يهذبهم بعد الله تبارك وتعالى، لم يهذبهم كتاب الله بعد، فعندهم شعور طيب أنت يا موسى منا، منا نعرفك وبهذه القوة والعضلات وما تنفعنا. فموسى صلوات الله وسلامه عليه جاي لي وش القصة دون أن يعني يراجع وكذا، فقضى انتهى. يعني هذه قوته صلوات الله وسلامه عليه في قوة البدن وقوة القلب وقوة اليقين، فمع هذه القوة كان له عند الله تبارك وتعالى من المنزلة والمكانة ما جعل إلقاء الألواح وجر لحية أخيه وعتابه لربه ليلة الإسراء والمعراج وضربه ملك الموت وعتابه لآدم، كل هذه لا تساوي شيء، يعني لم تكدر هذا البحر العظيم من المكارم ومن المناقب ومن الفضائل والحسنات. قال وفي المقابل وانظر إلى يونس بن متى صلوات الله وسلامه على يونس عليه السلام، حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، ليس له هذه المواقف القبط. غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. هذا هم انبياء كلاهم، لكن هذا لا، دعا قومه للحق كذبوه فذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. يعني أين الصبر والتحمل؟ أليس محقا صلوات الله وسلامه عليه يا دعاة الإسلام يا شباب، أليس محقا؟ بلى والله إنه لمحق، والله ما دعاهم إلا بما أوحى الله إليه، ولا دعاهم إلا إلى توحيد الله، ولا دعاهم إلا إلى طاعة الله. لكن لما تغضب وتذهب؟ اصبر وصابر ورابط وادعو، ولو لم يستجب لك إلا واحد لا تقل لم يسمع لي، كيف أقول لكم الحق؟ أقول لكم قال الله، أنذركم عذاب الله، وتستهزئون بي وتسخرون مني، إذن لا مقام لي بينكم. هذا وفي السفينة هو شهد على نفسه، قال الربان والقبطان إن هاهنا رجل ارتكب ذنبا، قال أنا هو، فألقوه. الله تعالى أراد أن تكون هذه الآية، فالتقمه الحوت وهو منه. ماذا هذا يجوب به؟ حوت عجيب. نحن الآن أو العلم الذي وصلنا إليه الآن ما كان يعلمه الناس من قبل من الحوت إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه. أما الآن حتى الكفار الذين يقرون كلام الله يعجبون من عظم الحوت وكبر خلقة الحوت وحياة الحوت، وبعدين يقولون لك إيش؟ يقولون لما إذ نادى في الظلمات يقول لك أيها الحوت، هذا عجيب، بطن الحوت ظلمة، وظلمة الليل ظلمة، وظلمة البحر في داخل أعماق البحار يا أخوان ظلام مطبق، لأن شعاع الشمس لا يستطيع أن يخترق هذه المسافة الهائلة. نختبركم في الجغرافيا، كم أبعد نقطة ما بين سطح الماء وقعر البحر؟ نعم أحسنت، هذه ما فيها شهادة من العلم يا أخوان، الذي يعني علم التفكر في ملكوت السماوات والأرض، يقولون إنها تصل إلى 10 كيلومترات، وكما ترون الآن في البحار لأن الشمس لا يمكن نصل شعاعها إلى هذا الحد أبدا. وفي قعر البحر سبحان الخلاق العظيم تعيش حيوان، تعيش أنواع من الحيتان ومن الأسماك، وبعضها لها شكل الفسفور الذي يضيء مثل ما يضيء الساعة، تضيء في ذلك الظلام وتدور. هذا الحوت العظيم هبط، وفي قعر تلك الظلمات تسمع الملائكة التسبيح، يا رب، صوت معروف في مكان غريب. الصوت معروف، من في الدنيا ومن أفضل من في الدنيا؟ الأنبياء والملائكة تعرف الصوت، لكن مكان غريب ما عهدنا، هل عهدنا إنسانا يسبح في ظلمات البحر؟ سبحان ما هذا، وهم لا يعلمون الغيب. كذب المخرفون وكذب الصوفيون وكذب المبطلون الذين يدعون أن أحد غير الله يعلم الغيب، لا والله ما يعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلعهم. هذا عبدي يونس ذهب مغاضبا فعاقبته بذلك. ثم يكون ما كان لما أن أراد الله سبحانه وتعالى له أن يقذفه الحوت إلى البر وأن ينبت عليه شجرة من يقطيه ويرسله إلى 100,000 أو يزيدون. ثم كانت هذه الأمة كما تعلمون لها موقف تتميز به، موقف قوم يونس موقف يتميزون به عن بقية الأمم. سبحان الله العظيم يا أخوان، قصص عجيبة قصص الأنبياء. كما نجد في قوم موسى تميز فريد عجيب، لكن في ناحية الشر والغلظة والعتو والعناد والجحود مع قوته صلوات الله وسلامه عليه، نجد أن قوم يونس صلوات الله وسلامه عليه مع هذا الذي وقع فيه ومع ضعف صدره لم يكن منه العزم، ولكن موسى صلوات الله وسلامه عليه مجمعين، نجد أن قومه بخلاف أولئك. ما الذي تميز به قوم يونس؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. كل الأمم، عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أعوذ بالله، شوفوا كيف العناد والجحود، ممطرنا مطر أسود، أنا مطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب، نعوذ بالله من عذاب. أما قوم يونس لما رأوا العذاب تضرعوا إلى الله وخرجوا، أخذوا النساء والأطفال والدواب وخرجوا في الصعودات، يا رب يا رب، وأخذوا يبكون ويضرعون ويستغيثون حتى رحمهم الله سبحانه وتعالى، فكشف الله عنهم العذاب في الحياة الدنيا. هذه آية عظيمة من آيات الله، تدلنا على قيمة اللجوء إلى الله وقيمة الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أهمك أمر أو حزبك فإلى من تلجأ؟ إلى الله، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. مهما بلغ العبد كما سيأتي إن شاء الله في ذكر مقام التوبة، مهما بلغت الذنوب مهما كثرت، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تخف فإنه سينجيك. المهم أن تتوب وقت التوبة ما دام للتوبة مكان ومجال، على ما سنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد من شروط التوبة. ويقول يضيف بعد ذلك ابن القيم رحمه الله ويقول: ففرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع، كما قيل على من شعر العرفة: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. أخطأ، لكن فين الحسنات وفين المحاسن التي لديه؟ ثم ذكر بعد ذلك كيف أن الأعمال تشفع لصاحبها كلاما قيما نفيسا جدا، من صفحة 329 يا شباب، أرجو أن لا تضيعوا ذلك، كلام قيم جدا في حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. ولولا أن المقام واسع والكلام في التوبة طويل وطويل لا ذكرناه لنفاسته ولأهميته، فارجعوا إليه بارك الله تعالى فيكم. ثم ذكر بعد ذلك من أمثلة هذا كيف أن هذه الأمور إذا فعل إذا قامت والحقائق، تأمل حديث البطاقة، وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، لا إله إلا الله، كل سجل مد البصر، ذنوب، موبقات، معاصي، غفلة، إعراض، غيبة، نميمة، قطيعة، شتيمة، ما شئ، ذنوب كلها توضع البطاقة، فتثقل هذه البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء، تثقل البطاقة لأن هي اسم الله، وتطيش السجلات وكأن شيئا لم يكن. يقول: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، ولا لا، كل موحد له شهادة لا إله إلا الله، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. قال: ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. يعني ما يقول لك الواحد: والله هذا حديث عظيم، كلمة لا إله إلا الله طاشت، إذا نفعل ما نشاء وعندنا لا إله إلا الله، أنا ما عندي بطاقة. لا، ما هي قضية بطاقة فقط، هناك حقائق القلب، هناك أعمال القلب، من الذي يستطيع أن يدعي أنه مع هذه السجلات لديه من أعمال القلب واليقين ما يجعل بطاقة ترجح؟ ما ندري. ولهذا هذه الحالة يا إخواني الكرام لشذوذها، يعني المقصود بشذوذها خروجها عن القاعدة، لخروجها عن القاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت على القاعدة الذي على القاعدة ما يحتاج نذكر لحاله، لا يقال إن رجلا جاء فرجحت حسناته على سيئاته فأدخل الجنة، ما يأتي حديث مثل هذا، معروف هذا، هذا القاعدة في الناس. لكن لا، هذا رجل لغرابة حاله، إذن لا يقتدي به أحد، لا يأخذ من هذا الحديث أحد قدوة إلا في أمر واحد وهو تحقيق التوحيد، لأن تحقيق معنى لا إله إلا الله هو الذي جعل الأمر بهذا. ثم ذكر: وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك، غافل ساهٍ مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك. هل يكون ذكرهما واحدا؟ سبحان الله. الله تعالى: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئٍ ذكرته في ملأ خير منه. أنت ولله المثل على، انظر هل ذكر، هل حال هذا الذي يذكرك هذا مثل ذاك؟ لا، الحالان مختلفان. لماذا؟ بسبب ما قام بالقلب. قال: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عن الذهاب والهروب والفرار والهجرة إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن يجعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. شفتوا كيف يا أخوان أن التائب له عند الله تعالى منزلة عظيمة، وأنه يجب أن نتوب إلى الله كما أمر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وأنه يجب أن نحث الناس جميعا على التوبة، عظيمة، منزلة عظيمة مهما كانت الذنوب. وهو يعالج سكرات الموت، يخاف أن يموت وهو إلى القرية الفاجرة، يعالج يتحرك وينوء بصدره إلى لكي يزحف ولو قليلا ليقرب من أرض التوبة، من أرض الخير. فيا من أعطاك الله تعالى المهلة، يا من أعطاك العافية، يا من أعطاك العلم، يا من أعطاك الفراغ والوقت، ألا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأنت في إذا كان يعالج التوبة وفي هذه الحالة، أفلا نتوب نحن؟ جعلنا الله وإياكم من التائبين الصادقين. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى. الله أكبر، عبر عبر، ولكن أين من يعتبر؟ القلوب لها مفاتيح، وسبحان الحي القيوم الذي خلقها هكذا. بعض القلوب ما تأتي من باب الصلاة ولا الصوم، يأتي من باب الشفقة، من باب الرحمة، مهمل مهمل في صلاته، مهمل في طاعة ربه، لكن لو قلت له: والله واحد فقير قد انكسر خاطره وسعى إلى جذره وألم، سبحان الله، هذا باب من أبواب الخير يفتح له. إذن ادخل، أو أنت أيها الداعية أدخله من هذا الباب حتى يدخل إلى المسجد ويدخل إلى الصلاة والصيام والحج، والأساس هذا الباب، ما في مانع، هذا طيب. هذا المهم أنك تعرف مفتاح القلب من أين. ولهذا من غفلة بعض الدعاء، وليس هذا طبعا أبدا ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، أن لك موقفا واحدا وعبارة واحدة كما يسميها المعاصرون كليشة، هذه حقت كل ما جاك واحد تقول له: أنت ما فيك خير، ما تصلي واتق الله، وأنت ما فيك خير، وأنت ما بس. هذه سهلة ترى، لو كانت دعوة كذا سهلة نحفظها أي واحد، ولا نسجلها في شريط ونقولها كل واحد، ما هي كذا. لا، تعرف هذا رجال تجيه من جانب العرض والغيرة، واحد غيور، غيور، في ناس يذابح يقاتل ولا أحد يشوف مراته ولا أخته، لكنه في الصلاة وفي العبادة مضيع. تعال إليه من باب الغيرة، الآن أنت ما شاء الله غيور، نعم الله ما شاء الله عليك، هذه الغيرة يا أخي من الإيمان. ولهذا ما رأيك في هذا الترك، أن تخرج من بيتك هذا المنكر؟ والله يعني لا، كيف مع هذا الغير، لازم تخرج، أخرج المنكر وبعدين صلاة، جاء إلى المسجد وبعدين مشى دخل من باب الإيمان. وفي ناس من باب الإنفاق، وفي ناس من باب الشجاعة، يا أخي تقول له أنت ما تقدر تقول كلمة الحق، خايف تخاف، قل له فلان يا أخي ننكر والله ما أحد قدر يكلمه. طيب أنت رحت أقدر أنا، مين يكون إيش يكون يروح هو لسه، لكن طيب من باب الشجاعة تكلم فكتب الله له. ثاني مرة جاء قال إيش قال لك؟ قال خلي ولا يهمني، والله ألتزم وأكون متمسك ويغضب اللي يغضب. فهداه الله. وهذا ما فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى وأمثال، يعني مواقف أحيانا مواقف معينة. فالداعي الحكيم ينظر إلى أحوال الناس، أي مفتاح يفتح القلب يفتح، أما كذا خطاب عام لأي واحد بأي كلام لا تفتح، ما ينفع ذلك. فهذه البغي بغي، نعوذ بالله، وهذا أشد من، يعني لم يقل إنها زنت. لاحظوا فرق بين امرأة زنت فأشفقت على الكلب، لا، هذه بغي يعني محترفة والعياذ بالله، ممتهنة، هذه الحرفة الدنيئة الدنسة التي تترفع عنها الحيوانات. سبحان الله العظيم، ما يأتي الحيوان يا إخوان، ما فيه بغاء الحيوان، وأشنع من ذلك اللواطة والعياذ بالله، فعل قوم لوط ما يفعلها الحيوان، فضلا أن تجد حيوان يمتهنها ويحترفها وتصبح معروفة. إلا الإنسان إذا انحط وسهل عن دين الله وعن كرامة الله التي أكرمه بها، وهي التمسك بالتقوى وبالطاعة. هذه البغي رأت الكلب يأكل الثرى، اشتد في العطش حتى أصبح يأكل الثرى من شدة العطش، فقام بقلبها ذلك الوقت. شوف كيف، مع عدم الآلة، ما عندها آلة، ما عندها دلو، وعدم المعين، ما عند أحد يعينها، وعدم من ترائيه بعملها، وعدم من ترائيه بعملها، ترائي مين؟ وحدها. وهذا مين؟ ولد فلان، تذكر ذاك اليوم لما لقيتك عطشان؟ كلب لا يفهم ولا يمكن يمن عليه ولا شيء. فسبحان الله، هذه يا اخوان صفات مبررات، لماذا؟ للقبول باذن الله. لا لها معين ولا عندها اله ولا من ترائي، حيوان لو مات ما احد سال عنه ولا ابا به. فحملها ذلك الذي في قلبها على ان غررت بنفسها في نزول البير. والله في واحد ما يخاف وحدك تنزل بير؟ لو انفكت هذا يعني الخيط ولا الشجره اللي انت ماسك فيها في ذراعها، ولا حطيت رجلك على طرف حجر وطلع ضعيف هش، وين مات؟ عشان مين؟ قال عشان الكلب. شوف كيف، لكن هناك ايمان حقائق اذا قامت في القلوب لا تبالي، الاجساد تضحي. هذا هو المعنى الحقيقي لقول الشاعر المتنبي، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. النفوس الكبيره التي عرفت قيمة الجنة وعرفت أن سلعة الله غالية وأنها لا تشترى بالضعف والمهانة والاستكانة، وإنما تشترى بقول الحق، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالقيام مقام الأنبياء. هكذا من أراد الجنة، من أراد طريقها. فنزلت وملأت الماء في خفها، ما عندها إلا الموق الخف الذي في رجلها، ملأت الماء ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها. الخف كيف تحمل الخف لتطلع في البيت؟ حملته بفيها. سبحان الله، الواحد منا أكرمكم الله ما يحط خفه أو شرابه، لكن القضية كل هذه المعاني ذهبت لأن أمامها هدف. لما قام في قلبها داعي الخشية والرحمة والشفقة نسيت كل هذه الاعتبارات، ثم حتى أمكنها الرقي من البير، ثم تواضعها أو تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب. لو ترميه انكف طبعا، لازم تمسكه مضبوط حتى يشرب. سبحان الله، من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكر، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. انظروا حالها وحال الأخرى التي رأها النبي صلوات الله وسلامه عليه في قصة الكسوف، لما كسفت الشمس وأخبره صلوات الله وسلامه عليه بأنه رأى الجنة ورأى النار، ورأى في النار امرأة، ورأى هرة تخبشها. الله أكبر، لماذا؟ لا هي أطلقت أطعمتها ولا هي أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض، لأن حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها، هذه في النار تعذب. وهذه مع البغاء مع الزنا مع امتهان هذه الحرمة الخبيثة غفر لها. إذن يا أخوان القضية ليست مجرد أن هذا أذنب أو هذا لم يذنب، كل بني آدم خطاء، ولكن يجب عليك أيها العبد الصالح أن تستحضر دائما إن أخطأت أو أذنبت أن تستحضر التوبة والندم والانكسار والحياء من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله، حتى تعلم أن هذا الفعل بسبب أن الله وكلك إلى نفسك. إذا قامت هذه الحقائق بقلبك وما معها فإن هذا الذنب يكون خيرا لك كثيرا. ويقول رحمه الله تعالى في صفحة 181 كلام عظيما في مسألة يعني لماذا التوبة ولماذا ضرورة التوبة ولماذا يكون المصر على الصغيرة أخطر وأكبر من التائب المقلع عن الكبيرة. لأن حالة الإصرار لا تخلو من أمرين. يقول الإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارق من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله، ما هو الذي أشد من إصرارك على الذنب والمعصية؟ وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب، نعوذ بالله، يجاهر. ومنهم من يذهب يزني يعربد يفجر في مكان ستره الله عنه فيكتب ذلك في الجريدة، دخلنا مرقص وملهى وفعلنا، أعوذ، يقرأه الملايين أو الألوف، أو يتحدث به في التلفاز أو في الإذاعة. سبحان الله، كيف يبلغ الشيطان من التلاعب بعقول بني آدم وإضلالهم، كيف يستره الله ويفضح نفسه. فيقول لماذا؟ المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الله تبارك وتعالى وجل جلاله من فوق عرشه إليك أيها المذنب، هذا إن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر. هكذا يا إخوان، المذنب بين الحالين، في حال ثالث ما في حال، المذنب المجاهر المصر بين حالين، إما اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه وهو يعمل هذه الذنوب ويفعلها ومع ذلك يعملها، هذا عظيم عظيم أن تعتقد هذا وتفعل، والله عجيب، والله لا يفعله العاقل مع أي واحد، أي واحد تستحي منه ما تريد أن يراك على شيء يكرهه أو تكرهه، فكيف بالله تبارك وتعالى. وأشد من ذلك إن كان يقول لا يطلع علي ولا يراني ولا يعلم ماذا أصنع، هذا كفر، هذا انتهينا منه، الكلام فيه مفروغ منه، مرتد. فيقول فهو دائر بين الأمرين، المجاهر هذا دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء في حالة ماذا؟ قلة الحياء في حالة إيمانه واعترافه بأن الله ينظر إليه، قلة حياء ما أشد منها، ومجاهرة نظر الله، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا يراه جهرة عند مواقعة الذنب. هكذا من جملة يعني ما يشترط، أي ما لا بد منه ليكون التائب تائبا. وأكثر الشباب الذين هداهم الله تعالى وفقهم، وأكثر الناس الذين أخطأوا الطريق، إنما جاءتهم التوبة لما استشعر هذا الاستشعار، فكر عجيب، كان مطلعا علي تبارك وتعالى يراني ويسمعني، ثم يحلم عني، ثم يمهلني، ثم أفعل، يعني حاله عجيب، يتفكر فيه كما قرأنا في قصة المرأة تلك التي عبرت ذلك التعبير الذي يعني تعبير عادي جدا لكن فيه عبر عظيمة. هذه الأقدام التي مشت، يعلم أين مشت الله أقدامه، استعجب سبحانك يا رب، تعجبت سبحان الله يا رب، ذهبت اللذات وبقيت التبعات، تذكرت وين اللذات، وين اللذات يا إخوان، السهرة، مشاهدة فيلم فاسق، مشاهدة مجلة، خلوة بأجنبية، معاكسة كمان في التلفون، والله كلها إن كانت ملذات وهي لا يستلذ بها إلا القلب المريض فوالله ذهبت اسأل أي واحد تمتع ما تمتع ذهبه إلا إن كان زي ذاك القنعان التلفان صاحب الهربس اللي جابوه في كتاب أظن عنوانه ولا تقرب الزنا، يعني أخذ الهربس يقول له طبيب إيش شعورك الآن أنت انتهيت من ودعت الحياة الجنسية والمتعة والشهوة؟ قال 15 سنة وأنا يعني أخذ حظي من هذا فيكفيني ذلك، والله هذا حظ من الدنيا والآخرة. الله أكبر الله أكبر، حظك من الدنيا والآخرة هذا الشيء؟ لا والله، المؤمنون والله يتمنون، يريدون الجنة، يريدون الحور العين، يريدون النعيم، وأنت ما عندك إلا هالخمسطاش وقد راحت. طيب سيتكلم هو إن شاء الله. نعم، لا بعد المغرب إن شاء الله، الشيخ ربيع بن هادي إن شاء الله بعد المغرب سوف يلقي محاضرة هنا في هذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياه وإياكم جميعا بحسن القول والعمل، فلنفد جميعا إن شاء الله. عسى يكون جاء الشيخ وصل، وصل الآن. طيب قال لي يجي بعد إن شاء الله تعالى. طيب طب إيش كنا فيه؟ أيوة يا شو يا إخوان، الذين مع الأسف أقول أن يوجد في شبابنا من يتمنى أن يعيش عيشة هؤلاء، هذا يرجو الله واليوم الآخر، يرجو شيء في الآخرة ما عنده، طب في الدنيا قال خلاص أنا اكتفيت اكتفيت 15 سنة كان يزني انتهت الشغلة، هذا حظه، ذهبت الملذات وبقيت التبعات. سبحانك يا رب، أما لك عقوبة إلا النار؟ والله إذا تفكر الإنسان في هذا الكلام لكفى وشفى. التوبة يا إخوان، نقرأ كلام، أين تفضل اقرأ كلام الشيخ، ربع ساعة نعم نأخذ فيها ولو شيء بسيط إن شاء الله. أيوة تفضل. نعم، هذا قد يعفى لصاحب الإحسان، أظن علم يا إخوان أنه يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، هذه إن شاء الله تظهر. قال أيوة، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، وقال إلا الذين تابوا وغيرها. والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوفق صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب؟ وما قبله، وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بما كان عنه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال ولا تقنطوا، وقال بعدها لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم. هذا التوبة، انظروا إلى هذا الإله الحكيم الحليم الغفور الودود سبحانه وتعالى كيف جعل هذه الأسباب لإسقاط العقوبة؟ هل كرم أعظم من هذا الكرم؟ هل جود أعظم من هذا الجود؟ هل عفو وصفح وحلم وتجاوز وود مثل هذا يجعل هذه الأسباب 10 أسباب تسقط العقوبة في حال التوبة في حال الذنب؟ يعني هذه ليست لمن لم يذنب، هذه للمذنبين، لمن أذنب، لمن أسرف على نفسه، لمن وقع فيما حرم الله ولم يقف عند حدود الله، جعلت لك هذه الوسائل والطرائق المختلفة، خذ منها ما شئت وتمثلها وحققها فيكفر الله تبارك وتعالى عنك ويعفو ويغفر لك ولا تعاقب، أي تكون ممن زحزح عن النار وتدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه رحمة من الله الذي كتب سبحانه وتعالى في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. وهذه عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله تعالى نقلها أو نقل هذه 10 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكرها في كتاب الإيمان، والطبعات تختلف. كتاب الإيمان بالمناسبة موجود في الفتاوى، في مجموع الفتاوى ولا لا؟ ها؟ طيب أي جزء هو؟ 5؟ ها؟ 5 مكتوب عليها الإيمان كذا؟ إيه. والآخرين أكثر إخواني يقولون إيش؟ السابع. هو فعلا هو في السابع، لكن هل معه غيره ولا كتاب واحد السابع؟ أيوة هي 3 يا شباب الإسلام، يا شباب العلم، 3 كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان. الإيمان إيش؟ الكبير، يعني هو لم يسميه الكبير لكن هو لأنه الكبير، نعم، ولا اسمه الإيمان، وقد يقال الكبير يعني نظرا إلى كبره. طيب الإيمان الكبير وهو المطبوع وحده باسم الإيمان، والثاني الإيمان الأوسط، والثالث الإيمان الصغير، فكل بحسبه. وتجد في الصغير والأوسط من الفوائد ما قد لا تكون في الكبير على سعته، فكلها فوائد وكلها درر عظيمة رحمه الله ورحمة واسعة. من هذه 3 يتكون عندنا الجزء 7 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. والمحقق هنا ذكر أن السابع صفحة 487، من 487 إلى 501، ذكر العقوبة، ذكر الأسباب التي بها تسقط العقوبات عن المذنب أو عن المجرم. أولها التوبة، وبدأ بالتوبة لأمور من، يعني لما لا نشترك قليلا، لماذا بدأ الشيخ رحمه الله بالتوبة؟ يعني أول عامل، أول مانع من موانع نفاذ الوعيد التوبة. لماذا بدأ بها السنة الأولى؟ هذه التوبة شأنها عظيم، عظيم جدا، ولهذا أطال فيها ابن القيم رحمه الله بما لم يطل في غيرها من المنازل. ما أول شيء؟ لأنها تكفر إيش؟ هو قالها كده في آخر الفقار، أنه تكفر الذنوب، يعني أي ذنب تبت منه، أي ذنب، نعم يقول لك أي ذنب، يعني حتى لو كان الشرك وتاب منه العبد، نعم. وماذا قال الله تعالى في حق المشركين؟ ماذا قال؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل. إذن التوبة، فلو كان الذنب كائنا ما كان التوبة تكفره. هذا إذن هذه الأمر الآخر وهو مهم جدا وأشار إليه الشيخ هنا مما يجعل التوبة تقدم. يحبه نعم، لكن هو ليس يعني حتى تريد المراد ليس يعني لقيمة التوبة في ذاتها بقدر ما هو بسبب ما وقع بين الناس في الاختلاف يا شباب في حكم مرتكب الذنوب. رغم هذا الاختلاف نجد أن إيش؟ أن التائب عندما تقبل توبته ها؟ وغيرهم ما يقبل توبته؟ أي الفرق التي تقبل التوبة وأي الفرق ما تقبل التوبة يا شباب؟ والخوارج أيوة كل الفرق يا شباب. هو أي واحد يتصور أن هذا ذنب يقول لك هذا ذنب حتى لو كان مخطئ مثلا فيقبل أنك تتوب منه طبيعي. إذن إيش يعني أيضا مع أهميتها فهي إيش؟ لأن الأمة متفقة عليها. نحن نقول إن الزنا كبيرة وشرب الخمر كبيرة، تقول الخوارج إنه كفر وكذلك المعتزلة. طيب لكن نتفق نحن وهم أنه إذا تاب تاب الله عليه. الفرق أننا نحن نقول تاب من ذنب وهم يقولون تاب من ماذا؟ من كفر، لكن التوبة تقبل. إذن من ترك هذا الذنب اتفقنا نحن وهم على أنه مؤمن مسلم تائب مقبول لا يؤاخذ، بغض النظر أننا اختلفنا في تصنيف أو في نوعية الذنب وهكذا. إذن هذا ما يعطي التوبة أيضا أهمية خاصة يعني فهي مجمع عليها. ولها تفضل نعم الله يفتح عليك. جزاك الله خيرا، لأنه بيقول لك مثلا عندنا الأسباب، الثاني الاستغفار، والثالث الحسنات، والرابع المصائب، والخامس عذاب القبر، والسادس دعاء المؤمنين إلى آخر العشر، كلها تغني عنها التوبة، وكلها ما عدا التوبة لا تغني إلا الاستغفار لعلاقة التوبة به، وهذا سنذكر إن شاء الله العلاقة بينهم. إذن الأساس هو التوبة. طيب أيوة، ولأن تبديل السيئات إلى حسنات إنما يكون بماذا؟ بالتوبة. فإن لم تكن توبة فالأمر لا يعدو أن يكون محوا ومجاوزة، فتح الله عليه. شفت كيف اشتركت شوية ما شاء الله. إذن فرق بين محو ومسامحة وتجاوز وبين أن تبدل. تبدل نعم، وهل على الكريم من لوم؟ وهل ما لدى الكريم يقال لما؟ لا يقال، الله سبحانه وتعالى أكرم كريم، لا تقول لما، تبدل. ما الدليل على ذلك؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الدواوين الكبرى والسجلات العظمى في جانب الشر والفجور والطغيان والشرك وكائنا ما كانت الذنوب، كما في أول الآيات، الشرك دعاء غير الله وقتل النفس والزنا، هذه الثلاثة نبه بها إلى ما عداها. أصل جميع الذنوب في الدنيا والكبائر هي الثلاثة دي، أي خلونا نستطرد في هذا المعنى. كيف يكون أصل جميع الذنوب؟ يعني ذكر هذه الثلاثة يكفي عن ذكر جميع الذنوب قبل ما يأذن. نبه بالشرك هو أعظم الذنوب، فهو حق الله ليس بعده ذنب. نعم، والقتل، لأن القتل يا إخوان أشد ما تكون القوة الغضبية عند البشر. غضبت شوية تكلمت عليه، غضبت أكثر ضربته، غضبت مرة قتلته، نسأل الله يحفظنا وإياه. أما الزنا فهو أشد ما تكون إيش؟ الشهوة. بارك الله فيكم. فهذه الثلاثة تكفيك، أعظم الذنوب جميعا، أشد ذنب بالقوة الغضبية، أشد ذنب بالقوة الشهوانية. هذه لو فعل العبد ما فعل ثم تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أسأل الله لك رب العرش العظيم أن يبدل سيئاتهم حسنات إنه سميع قدير. الحمد لله رب العالمين.